بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكو. لو قعدت لحظة مع نفسك ومعاك ورقة وقلم وحاولت تفتكر أسماء البلاد وأسماء الأصدقاء وأرقام التليفونات والعناوين وأسماء الأدوية لو كنت طبيب ومقادير الجرع اللي بتكتبها في الروشتات ولو كنت بتشتغل في البورصة أسعار الفتح والإقفال الأسهم والسندات وأسعار العملة والاسترليني والدولار هتفاجأ بنفسك بتملى صفحات وصفحات بأرقام وبيانات وأسماء وعناوين وتفاصيل وتفاصيل وتفاصيل كله بيجي على سن الألم فورا بمجرد استدعائه. ومع كل رقم مذكرة تفسيرية ومعه وجوه ومناسبات وحكايات بتفتكر الغنوة ومعاها ريحة أصداف الشاطئ وطعم الحمام المشوي في مطعم على الكورنيش في اسكندرية وحوار هادي وصوت جرسون ونونوة قطة تحت رجليك وفرقعة قشاط طاولة جنبك شريط موجود في مخك مجسم بالألوان الماضي مكتوب لحظة بلحظة ومسجل ومحفوظ. فين الصور دي؟ فين اللي بتلمع وتيجي على سن الألم فورا بمجرد استدعائها من الذاكرة؟ فين الصور دي؟ فين الشريط ده؟ في رأي بيقول إن الذاكرة أشبه بالنقش والحفر على الخلايا وإنها تغيرات كيميائية كهربية خلوية حاجة زي اللي بيحصل في شريط التسجيل بالظبط، وإن المخ مركز تجميع معلومات وكل حادثة بيبقى لها أرشيف ودوسيه في المخ، وجهازنا العصبي زي ما قلنا عبارة عن خطوط طلعة فيها كل الاستشعارات والبلاغات العصبية اللي جاية من الإحساسات المختلفة، وخطوط نازلة من المخ فيها أوامر وتنبيهات وتعليمات للعضلات والدورة الدموية والقلب والضغط. وفي الواقع المخ فيه بالإضافة إلى كده خيوط ربط ومراكز تحليل وتجميع معلومات وخزاين متأرشف فيها كل مواد الخبرات اللي تعلمناها، ثم كمان حتى كل خلية، يعني مثلا خلية غدة بيبقى فيها مركز معلومات خاص بكيفيات إفراز الهرمون اللي هتطلعه الغدة دي، في خلية كبدية يبقى فيها مركز معلومات في كيفية إفراز سائل الصفراء، في الحيوان المنوي في كراسة فيها الأوصاف مفصلة أو الخصائص مفصلة للجنين اللي حيتولد. في الواقع دي صورة مادية للذاكرة، إنها نوع من النقش والحفر على مادة الخلايا، وإنها تغيرات كيميائية كهربية زي التغيرات اللي بتحصل في شريط تسجيل، وبالتالي الموت موت الخلايا معناها الفقد النهائي لمحضر الحادث وضياع التسجيل. لكن في ناس لهم رأي تاني. بيركسون يقول لك الكلام ده صحيح، في نسخة مادية ومحضر شفري مادي بكل حاجة بتحصل متأرشف جوه الدماغ، ده صحيح، لكن وعاء الذاكرة الحقيقي اللي فيه أصل النيات والدوافع والحوافز ده نلاقيه في النفس، لأن هي اللي ارتكبت الجريمة. وعاء الذاكرة الحقيقي في النفس وليس الجسد، وليس المخ على وجه التخصيص. المخ مجرد كابلات وتوصيلات، سنترال بيدي توصيلة، جهاز تصريف، إنما إلا قاعد على السنترال وبيشغله، ده وعاء الذاكرة الحقيقي، وده هي النفس هي اللي قاعدة على السنترال وهي اللي ارتكبت الجريمة. المخ سجل ورقة عمل بس، سجل محضر على الورق عشان التعامل في الدنيا والتعامل اليومي، والنسخة دي فعلا هتضيع بالموت، لكن في نسخة أصلية في وعاء النفس، ودي مش هتضيع بالموت لأن النفس ما بتموتش، اللي بيموت هو الجسد. يقول لك صحيح الحيوان المنوي فيه كراسة فيها جميع الصفات الوراثية، لكن أيضا النفس بتاع المولود فيها الأصل بتاع كل الصفات دي، وفيها خير المولود وشره، وبيبرهن على كلامه، بيقول لو كان كلام الماديين صحيح كان لازم أي تلف في المخ يقابله تلف مناظر في الذاكرة، وده غير صحيح، لأن مثلا حصل تلف في مركز الكلام في المخ، يقوم اللي بيحصل ايه؟ مش تتأثر ذاكرة الكلام ابدا، اللي بيتأثر يحصل عاهة في النطق، انما ذاكرة الكلمات نفسها ما يجرى لهاش حاجة. بيبقى المريض عاوز يقول وعنده فكرة عاوز يقول ايه، لكن مش عارف يترجم هذه الذاكرة اللي عنده الى أفعال عضلية تؤدي إلى كلام مفهوم، فيقعد يقول كده، إنما الذاكرة ما جرى لهاش حاجة. يبقى إذن تلف في المخ ما اداش تلف مناظر في الذاكرة، يبقى الذاكرة شيء تاني. تلف في المخ، كل تلف في المخ يدي تلف مناظر، ما يديش تلف مناظر في الذاكرة، لكن يدي تلف في تنفيذ الكلمات، مش ذاكرة الكلمات. تفرق كتير جدا، ذاكرة الكلمات حاجة، ثم نقل هذه الكلمات والتعبير عنها في وسط مادي دي حاجة تانية، وهي دي اللي بتتأثر، يحصل عاهة في النطق، لكن ذاكرة الكلمات موجودة سليم. يبقى دي معناها ايه؟ معناها المخ حاجة والنفس حاجة، يعني معناها يبقى المخ ايه؟ يبقى المخ مجرد عدة، المخ مجرد عدة بينفذ كل المكنونات والنيات اللي جوه النفس اللي في وعاء النفس. النفس عاوزة تقول كذا، هو بيترجم ده لحركات عضلية هنا في الحنجرة، فيقول ينطق الكلام. فأكن المخ بالمعنى ده أصبح مجرد عدة وسنترال بيقوم على تنفيذ نيتنا في العالم المادي اللي احنا عايشين فيه. دي تمام زي حكاية الراديو والصوت، لأن هنا في الساعات المخ ممكن يخرب ويعفن واحد يموت، لكن النفس موجودة اللي فيها مضمون النيات وكل التخطيطات والمؤامرات، واللي كانت بتدي أوامر للمخ، واللي كانت قاعدة على السنترال تمشي المخ، دي موجودة ما ماتتش. اللي مات هو جهاز التنفيذي في العالم المادي اللي احنا عايشين فيه، إنما النفس بمضموناتها وأسرارها موجودة. دي زي حكاية الراديو والصوت، يعني مثلا صوت عبد الحليم مثلا الله يرحمه، ممكن فجأة الراديو يخرب، لكن لسه الصوت موجود موجة في الهواء، ما جرى لهاش حاجة. لو جبنا راديو تاني سليم وعملنا كده نسمع صوت عبد الحليم برضو. يبقى إذن احنا عندنا نسختين دلوقتي، نسخة من صوت عبد الحليم في اللاود سبيكر بتاع الراديو، دي اسمها نسخة مادية عبارة عن ذبذبات مادية، ونسخة تانية في الهواء موجات موجود. ممكن الراديو يعطل، اجيب راديو تاني اروح عامل كده اسمعها برضو. يبقى اذا احنا عندنا نسختين، نسخة مادية ممكن تخرب وممكن ما نلاقيش الجهاز اللي نسمع بيها، ونسخة في الهواء موجودة عبارة عن ذبذبات لطيفة في الهواء موجودة باستمرار، تسمعها في اي حتة في اي مكان اذا كان عندك الاداة اللي تسمع بيه. ده نوع من التشبيه بحكاية النفس وحكاية الجسد. وطبعا المعركة كبيرة بين الجماعة الماديين اللي بيفهموا الذاكرة على إنها نسخة عمل في المخ وإنها شريط ملفوف جوه وإنه هو نقش على مادة الخلايا والواحد يوم ما يموت هتنتهي القصة كلها، والجماعة النفسيين اللي بيقولوا لا ده المخ والجسم كله عبارة عن عدة، العدة دي بتنفذ ما هو موجود في وعاء النفس أصلا وده مش هيروح بالموت لأن النفس مش هتموت. وفي الواقع الجماعة النفسيين عندهم شواهد وعندهم استدلالات أكتر من الجماعة الماديين. إحنا نشوف الفيلم عن الذاكرة اللي معانا وبعدين نكمل الكلام في المعركة الكبيرة دي. مثلا إذا شفنا إحنا شمعة في نفس هذه اللحظة صورة الشمعة بتوصل للمخ وتترسم وتتسجل على طول. إذا جينا بنقرب بصابعنا من الشمعة هيبقى فيه إحساس بلسعة، الإحساس ده فورا يتنقل عبر أعصاب الحس ويوصل يطلع في الحبل الشوكي ويطلع نسخة منه للمخ ويجي أمر المخ يقولك رجع صبعك، وبعدين كل ده يتحفظ منه نسخة، كل الحادثة دي يتحافظ منها نسخة في المخ. حادثة رؤية الشمعة وحادثة اللسعة كل ده يتحافظ في المخ عشان يبقى بعد كده مرجع، أي حادثة مماثلة على طول المخ يقول لك اوعى لحسن ده صبعك هتحرق رجع صبعك، يدي أمر لعضلات الصوابع فالواحد على طول يرجع إيده فورا، بتبقى بعد كده الحركة تلقائية يروح الواحد مرجع إيده على طول. ده نموذج من اللي بيحصل في كل حادثة صغيرة بنشوفها وكل خبرة صغيرة. وإحنا قلنا إن العين زي الكاميرا بتلقط صورة على شاشة الإبصار، لكن المخ وظيفته أخطر لأنه هو اللي بيحمض الصورة دي وبيظهر الصورة دي وبيعمل تحليل شفري للنبضات الكهربائية، وبعد كده الصورة دي لما تطلع تعرض على مركز الذاكرة وتضاهى على مراكز المعلومات الموجودة في المخ، يحصل بعد كده عملية تعرف، واحد يقول دي القلعة بتاع الكونت فلان، وده كله بيحصل باستمرار طول ما الواحد عايش. الصور تتلقط وتتسجل وبعدين تتحلل شفرتها في المخ وبعدين تضاهى بالمعلومات الموجودة وبعدين المخ يقول رأيه، كل دي عمليات بتحصل على مستويات عالية جدا من الدقة وعلى مستويات من التعقيد يعني لا تخطر على بال. بنقول ان حتى الخلية، كل خلية فيها مركز معلومات خاص بيها، يعني ده الحيوان المنوي موجود جوه دماغ الحيوان المنوي كراسة فيها تفاصيل كاملة بصفات المولود اللي جاي، جميع الصفات مكتوبة بالشفرة حتى البصمة وشكلها كل ده موجود تفاصيله ومكتوب بيانات بيه في الكراسة اللي موجودة في رأس الحيوان المنوي، حتى حسنة موجودة على الصباع برضه في بيانات بيها مكتوب. ده الحيوان المنوي، يعني هنكبره شوية هنفضل نكبر كمان الصورة، ادي الحيوان المنوي وادي دماغ الحيوان المنوي، وحنكبر نقعد نكبر بقى مئات الالوف لغاية ما نوصل لحاجة زي التريكول اللي جوه ده، اهو ده الكروموزومات الجينات الوراثية اللي هي الكراسة اللي حكينا عنها او الشريط اللي فيه التفاصيل ده مكتوب بشفرة مادة اسمها دي ان ايه، فيها حوالي 20 حامض اميني زي الحروف عن طريق التبديل والتوافيق بيتركب من هذه المادة نوع من الفورمة الشفرية لكل صفة ولكل تفصيلة صغيرة في الشكل ولون الشعر والطول والعرض وكل حاجة، حتى زي ما قلنا بصمة الصباع، كل هذا الشريط الشفري موجود جوه دماغ الحيوان المنوي وملفلف على بعضه مكعوب كده زي التريكو. أثناء انقسام الجنين بينقسم بناء على هذه التعليمات الشفرية، وتكون النتيجة إن يطلع الابن زي أبوه. شكل التفاصيل الكل ده بناء على شفرة، الشفرة دي إدت تعليمات تفصيلية لكل خلية تنقسم إزاي وتعمل إيه وتسوي إيه، فيطلع هذا التشابه العجيب. وكل ده بناء على اللي إحنا شايفينه دلوقتي، هي هذه الشفرة العجيبة من حمض الدي إن إيه. هذا الحمض اللي هو متكون من حوالي 20 حرف زي حروف المطبعة، تتصف في دباديل وتوافيق وتدينا في النهاية تسجيل عجيب جدا لكل تفاصيل الأوصاف الجسدية للجنين. علم الوراثة دلوقتي علم كبير قوي، في خصوصا في مسألة الدي ان ايه دي، ومجلدات بيكتبوا عنها ازاي الحكاية بتتعمل وازاي الحروف دي بيتبنى منها لغة شفرية. قلنا ان في كل خلية في مركز معلومات جوه النواة برضه من نفس النوع، يعني دي خلية كبد، يقوم يبقى فيها تعليمات بازاي تتصنع مادة الصفرة. خلية غدة يبقى فيها ازاي تعليمات ازاي تصنع الهرمونات، فالخلية تصنع بناء على هذه التعليمات. وادي السائل المرارة او الصفرة بتفرزه الكبد بناء على هذه التعليمات المسجلة جوه الخلايا، كل خلية تنفذ بالتفصيل. الخلية العصبية هي بتبقى مركز الاتصالات، بيجيها الاوامر وتدي تبليغات وترد على التبليغات. ازاي بتتحفظ المعلومات جوه هذه الخلية، ازاي زي ما بيقولوا الجماعة الماديين الخبرة تحفر تغيرات جوه الخلية دي. دي طبعا ما حدش عارف تفاصيلها لغاية دلوقتي، لكن كل خبرة بتعدي على الطفل زي ما حكينا، هذه الخبرة تتحفظ في المخ وتتأرشف ويبقى لها دوسيه. وعملية المشي كل غلطة فيها يجي المخ يراجع عليها ويصلح، يقول لا ميل يمين ميل شمال تعدل اعمل كده لغاية ما الطفل يقدر يمشي، وكل ده يتحفظ في دماغه. وبعد كده المشي يبقى تلقائي زي ما حكينا في حلقة التلقائية، ازاي الطفل يبلع، ازاي يستعمل المعلقة، ازاي يستعمل الشوكة، ازاي كل دي برضو خبرات بتتحفظ. وزي ما شايفين احنا دي في خطوط ترابط ومراكز تحليل معلومات ومراكز حفظ معلومات. ده الخيط العصبي او الكابل، بتمشي فيه النبضة العصبية بأسلوب إلكتروكيميكال، يعني تغيرات كيميائية وكهربية وأيونية هي اللي بتنقل النبضة العصبية من محطة لمحطة، وزي ما نشوف بيحصل حتى إفراز كيمائي عند أطراف الأعصاب، فهي عملية إلكتروكيميكال. كل خلية بتبقى مركز اتصالات من عشرات الإشارات جاية لها وترد على عشرات الإشارات في نفس الوقت. يعني طبعا شيء مدهش ان يبقى في المخ الصغير ده 45 ألف مليون توصيلة، يعني شيء غريب. ثم نوعيات مختلفة من الخلايا، خلايا ربط، خلايا تحليل معلومات، خلايا حس، خلايا حركة. الصورة اللي في المخ متخصص اللي بيظهر هذه الصورة واللي يحمضها ويطلعها ويترجم ويحلل الشفرة الكهربائية اللي جاية من العينين، ده مركز اللي هو مركز الإبصار في مؤخرة المخ. قلنا ان كل مركز متصل بجميع المراكز، مفيش كله متصل ببعضه وكله يبلغ بعضه، والمخ مخه طول الوقت في حالة اتصالات، شيء يعني لا يخطر على البال. 45,000,000,000 وصلة، يعني شيء ما يعني خرافي. التوازن ازاي مثلا القطة تنط من فوق السطح وتنزل سليمة، ازاي الوضع يتصحح في كل لحظة بحيث ان هتنزل القطة بعد كده في القفزة دي، شوف بتعدل نفسها ازاي تلقائيا تلقائيا وتقع على رجليها. احنا اتكلمنا مرة عن جهاز التوازن في الأذن والأنابيب الدائرية الثلاثة اللي احنا شايفين عنها دي، وأنابيب متصلين بوسادة، وجوه هذا التركيب من الأنابيب والوسادة في سائل، وفيه يخش العصب وينقسم إلى شعيرات دقيقة جدا. شوف في الوسادة دلوقتي تلاقي الشعيرات، العصب داخل من تحت بينقسم، وبعدين الشعيرات رفيعة قوي، الشعيرات دي تبقى مغرقانة في مادة جيلاتينية، وفوق المادة الجيلاتينية في بلورات أو حصوات الحمرة دي. فأي هزة من الجسم على طول الوضع الجيلاتينة ووضع الحصوات، على طول يحصل اهتزازات في الحصوات واهتزازات في الشعيرات، والعصب على طول يبلغ. ومن النبضة الكهربائية المخ يحللها ويعرف ان الوضع كذا، على طول بيعرف ان الوضع الحركة في الاتجاه الفلاني. ممكن تيجي الرسالة من مكان تاني في الوسادة وبيحللها المخ فيقول ان الحركة لا في اتجاه رأسي. كل دي نتيجة حركة الشعيرات وحركة الحصوات اللي شفتوها. ثم في الأنابيب الدائرية دي زي ما حكينا في سائل، وأيضا العصب بيخش ويتفرع إلى شعيرات، الشعيرات دي بتبقى موجودة في المادة الجيلاتينية دي، وبتتحرك الشعيرات زي تمام حركة الطحالب في المية، بناء على أي هبة ريح توصلها الطحالب بتتحرك في المية والأغصان تتحرك في المية. بنفس الحكاية دي الشعيرات جوه الأنابيب الدائرية نصف دائرية دي، الشعيرات العصبية تتحرك في السائل الموجود، ومن العصب بيلقط الحركة دي باستمرار ويبلغ المخ. ادي العصب داخل من تحته بيتفرع الى شعيرات، الشعيرات دي اللي مع في الجيلاتينة الزرقاء، وكله عايم في سائل. الواحد لما يركب مرجيحة السائل نفسه يبقى في حال الدوران على طول، ويبقى في حركة من الشعيرات. حركة الشعيرات هتبقى لها علاقة، هنشوف السائل بيتحرك ازاي والشعيرات راحت يمين. العصب يبلغ المخ على طول، والمخ يحلل الرسالة ويعرف وضع الجسم. اذا المرجحة مشيت حركة عكسية على طول يبقى الشعيرات تروح شمال، العصب يبلغ المخ والمخ يحلل الإشارة. تمام زي حكاية الجهاز الصغير اللي احنا شايفينه ده. الحركة الدائرية تؤدي إلى حركة خاصة في الشعيرات على طول، حركة عكسية باتجاه تاني تدي حركة مختلفة للشعيرات. فكل ده بيحصل في أنبوبة النصف دائرية اللي احنا شايفينها دي، دقيقة دقيقة وحجمها صغير جدا، والحاجات دي بتبقى حجم دقيق ده متكبر مئات الألوف من المرات. العصب عمال ينقل لحظة بلحظة وأول بأول كل حركة من الشعيرات العصبية، والمخ يحلل ويستدل من حركة الشعيرات، يستدل منها على وضع الجسم في الفراغ، وبناء على هذا الوضع يبتدي المخ يصدر أوامره للعضلات بأن لابد من تصحيح الوضع، مين اللي قدام مين اللي الجنب مين اللي ورا، وإلا تقع. فالعضلات تنفذ فورا. كل دي عملية متداخلة وبتحصل في وقت واحد. من الجهاز البسيط ده شوفوا حركة السائل، حركة السائل متوقفة على حركة الجسم. شوفوا ممكن يبقى في اتجاه، ممكن يتغير، إذا تغيرت أنا حركتي تتغير حركة السائل داخل هذه الأنابيب، وبالتالي كل حركة يعملها الجسم في المستويات الثلاثة، هذه الحركة على طول تترجم فورا جوه الجهاز البسيط ده اللي هو جهاز التوازن، ثم تنقل إلى عصب اللي هو بيسموه عصب التوازن أو الفيستيبولار نيرف، هو ده العصب اللي يطلع للمخ ويبلغ أول بأول، يبلغ المخ ومراكز الحركة المختلفة أول بأول كل حركة. وبناء على الحركة دي بيحصل اهتزازات جوه السائل، أيضا الجهاز بيدي حركة مختلفة، فهي محسوبة يعني هندسيا محسوبة حساب غريب. ثم الجهاز ده مدفون جوه العظم يعني، ومحمي من كل الصدمات اللي ممكن تحصل. هذه الأناقة والدقة في لقط كل حركة وترجمتها ونقلها، شوف كله بيروح للعصب اللي قلنا عنه عصب التوازن أو الفيستيبولار نيرف، ده اللي بيطلع للمخ وبيبلغ أول بأول بكل حركة. طالع رايح المخ بيعدي على المخيخ، المخيخ ده جزء مهم جدا في التوازن، ده المخيخ ده من عدة فصوص ويبقى مكانه في أسفل الفصين الكبار بتوع المخ. البلاغات بتتنقل لكل حتة في نفس الوقت، الإنسان بيتصرف ككل متكامل، مش ذراع لوحده ورجل لوحدها وعين لوحدها، ده كله متصل ببعضه. ده الحبل الشوكي ده اللي بينقل كل الإحساسات من الأطراف ومن البطن ومن الجذع بيطلعها للمخ، ونفس الوقت برضه تمشي فيه الأوامر اللي جاية من فوق من المخ توصل تروح لجميع العضلات، فهو الكابل الكبير اللي بيمشي ده أمر جاي من المخ على طول رايح للعضلات، تفريغ كهربائي جاي من المخ رايح للخلية المختصة دي، الخلية تصدر أمر على طول، الأمر يروح للعضلة دي، العضلة بالظبط بأنها تنقبض أو تنبسط أو ترتخي أو تبقى نص نص، كل دي أو في كل لحظة في أوامر تصحيحية، والنتيجة إن القطة اللي احنا شايفينها دي بتستعدل الوضع وبتقع تروح واقع على رجليها بالظبط. إزاي اتحسبت العملية دي؟ اتحسبت إلكترونيا فوق ونزلت الأوامر زي ما شفنا، واتصلحت جميع الأوضاع بحيث إنها تنزل تبقى نازلة على رجليها تمام. كل ده بيتم بسرعة، كل ده بيتم بسرعة وكفاءة، شيء يعني مذهل. والنتيجة بنشوفها نتيجة باهرة، واحد ماشي على حبل أو بهلوان بيعمل حركات الواحد ما يصدقش إزاي بيعملها، كل المهارات إزاي دي حصلت، حصلت لأن وراها كل هذا الجهاز الدقيق المتقن، جميع المراكز في حالة اتصال مستمر، 45,000,000,000 وصلة، ده شيء رهيب. دي أوامر نازلة للعضلات، كل دي أعصاب حركة بتنتهي هنا في العضلات، بتدي أوامر للعضلات. الواحد لما بيتخيله يعني بتبقى حاجة زي شيء خرافي، يعني ازاي ده كل ده موجود في علبة صغيرة، كل العدة دي بتاعت وزنها رطلين ثلاثة، يعني شيء غريب يعني. وده الحبل الشوكي وطالع منه أعصاب الحس والحركة، ومتصل بكل الأطراف وكل مساحة في الجذع والأطراف والإيدين والرجلين والأصابع الممثلة جوه بخلية معينة. احنا بنشوف المادة العصبية بتاع النخاع الشوكي كل حتة من دول تناظر دراع أو رجل أو ضافر أو صابع، كل حتة من دول تمثل منطقة في الجسم. بالذات أدي خلية بعد ما كبرنا، تلاقي الخلية جاي الأمر للخلية أو جاي التنبيه للخلية من المخ أو جاي البلاغ من المساحة معينة في الرجل أو الإيد، إن الرجل دي بتوجع أو اتجرحت تعورت اتحرقت، كل ده بيبلغ المخ على طول، يصدر أمر من فوق. بالتصرف السليم لمواجهة الموقف. شيء غريب، شوفوا عملية الرؤية في نفس الوقت مرتبطة بكل النشاط. الرؤية يعني بنلاحظ في السمع، نلاحظ السمع والبصر والحركة والإحساس، كل ده مترابط في كل اسمه البني آدم. بنرجع لحكايتنا في حكاية الذاكرة والخناقة اللي حواليها. احنا قلنا ازاي الماديين فهموا الذاكرة بانها نوع من التسجيل المادي زي شريط التسجيل بالظبط، وان هي نوع من الحفر على مادة الخلايا ونوع من التغيرات الكيميائية الكهربية اللي بتحصل وتحفظ تمام زي شريط تسجيل ما بيحفظ صوت وصورة، وبتتأرشف وتتحط في الدماغ ويبقى لها مكان. بيركسون بيقول لك انا ما بنكرش كده، جماعه النفسيين وعلى راسهم بيركسون في كتابه الكبير عن الذاكره ما بينكرش ان بيحصل في فعلا نسخه ماديه في المخ وفي ورقه عمل، وان بيحصل في تسجيل لكل خبره صغيره وكبيره بيمر عليها الانسان، وان في مركز معلومات بيحفظ فيه ده ما بينكروش. لكن بيقول لك ان ليس هذا التسجيل هو الوعاء الحقيقي للذاكرة، انما دي نسخة عمل بيواجه بها الانسان في العالم المادي متطلبات العالم المادي بس، انما الوعاء الحقيقي للذاكرة في النفس، لان هي اللي ارتكبت الجريمة، وفي هذه النفس فيه النيات والدوافع وفيه التفاصيل اللي حتى مش مكتوبة في ورقة العمل دي. وعشان كده الجماعة الماديين اللي بيقولوا الموت هيقضي على الموضوع كله، وإن هتفقد محضر الحادثة هيفقد وحيضيع التسجيل، بيقول لهم لا، اللي هيفقد هي شوية ورقة العمل الخاصة بالحياة الدنيوية دي، لكن النفس اللي هي حافظة وهي اللي فيها الوعاء الحقيقي للذاكرة وفيها النيات واللي هي ارتكبت الفعل، هي النفس الفاعلة دي موجودة، هي هتروح فين. وضربنا مثال بأن في عندنا الحكاية زي نسختين، زي نسخة صوت عبد الحليم لما بنسمعه، النسخة المادية اللي بنسمعها من الراديو اللي هي اهتزازات طالعة من اللاود سبيكر اللي بنسمعها كلنا، أنه الغنوة الفلانية دي نسخة مادية، دي مش النسخة الوحيدة، لأن في نسخة تانية في الهواء اللي هي بنسميها الموجة اللاسلكية، نسخة لطيفة جدا، ده هي النسخة الأصل، لدرجة أن حتى لو خرب الراديو أجيب راديو تاني واظبط أسمع، يبقى الموجة موجودة فوق، يبقى في عندنا نسختين. ده كلام العلم وده كلام الفلسفة. طيب دلوقتي إيه كلام الدين في الموضوع ده؟ الدين الحقيقة ما بيختلفش، لكن بيضيف معلومة أخرى، بيقول ما تخافوش، ما فيش حاجة هتضيع، لأن فيه نسخة ثالثة. هذه النسخة كان بيدونها الملائكة الكاتبين، في نسخة تالتة للموضوع دونها الملائكة الكاتبين، كل صغير وكبير مستطر. ربنا يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعني إذن في تلات نسخ. النسخة الأصل ديا في النفس الفاعلة، وفي باطن نيتها وفي وعائها الخاص بيها، وفيه نسخة تانية المخ عملها لنسخة عمل عشان حياتنا الدنيوية، وفي نسخة تالتة كتبها الملائكة للآخرة. في تلات نسخ. وبعدين في آية غريبة قوي في القرآن يقول لك إيه، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ، شوف كلمة نستنسخ دي، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كلمة نستنسخ يعني معناها في نسخ، يعني كلام الباحثين كله بيأيد بعضه. وطبعا كل نسخة بتبقى على مستوى صاحبها وعلى مستوى اللي كتبها. يعني شوفوا احنا وصلنا في التجسس على بعض لإيه؟ أقلام الاستخبارات في الدول إزاي قدرت تعمل ميكروفون مش عارف قد كده يبقى في السقف، ولا فوتوغرافيا هنا في زي زر أو زرار قميص، وإزاي بتسجل تفاصيل بالألوان، والتلفزيون إزاي ينقل حاجة مجسمة، ينقل صورة بالألوان وصوت عبر مش عارف من المحيطات والقارات. ده يعني مقدرة الإنسان، فبل مقدرة الملائكة وربنا سبحانه وتعالى لازم نقيس برضو كل نسخة هتكون على مستوى إلا عملها. فإذا كنا إحنا بنعمل النسخ دي بهذه الدقة، فإحنا نتوقع المخ يعمل أكتر، وما نتوقع الملائكة لما تبتدي تعمل هتعمل بشكل مذهل، ولما ربنا سبحانه وتعالى قدرة ربنا هتبقى شوف شكلها إيه. فكل عملية هتبقى على مستوى اللي بيقوم بيها. وعشان كده الحقيقة لما القرآن أشار إلى هذا الكتاب اللي فيه الأعمال المسجلة قال إنه كتاب ينطق، ولدينا كتاب ينطق بالحق، وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إشارة إلى إن الكتاب ده هيبقى ناطق. دي يعني معلومة صغيرة ممكن نفهم بقى لما يكون ربنا سبحانه وتعالى والملائكة هم اللي كتبوا، فهيبقى الكتاب ده هيبقى إيه، ده مش بس ناطق، ده ناطق ومصور ومجسم وبالألوان. وبعدين ده مستويات النطق يوم القيامة هتبقى عجب، لأن الرجلين هتنطق والإيدين هتنطق والجلد ينطق. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، فكله هينطق. وطبعا زي ما حكينا كل شيء على مستوى صاحبه. فشوف الحاجات اللي على مستوانا البشري وصلت لإيه، فممكن نتصور في المستوى الإلهي حيبقى التسجيل والنطق شكله إيه. والمسألة طبعا كبيرة قوي وخطيرة، ودي يعني مش هتكفيها ليلة، دي عاوزة ليلة، دي عاوزة ألف ليلة وليلة. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.